بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب كذلك في أنه لا يرد من سأل بالله تعالى، فظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، سأل بالله لا يرد، منهي عن رده، ولكن فيه تفصيل، فإذا سأل بالله ما له حق فيه وعند المسؤول قدرة فلا يرده، فلو قال أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة وهو فقير سأل حقه يعطى، قال أسألك بالله أن تقضيني ديني الذي عليك، هذا يسأل حقه يجب أن يعطى لأنه يسأل حق له، أو قال أسألك بالله أن تتصدق علي وهو فقير وأنت عندك قدرة لا ترد. أما إذا سأل باطلا فلا يعطى، لو كان غنيا من الأغنياء وقال أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة لا يعطى هذا من الزكاة لأنه سأل باطلا وسأل مال له، أو سألك أن تعطيه مالك كله ولا يبقي لك شيء يقول أسألك بالله أن تعطيني جميع مالك وتخرج منها هذا لا يجابه لهذا، يعطى قدر ما يعني يستطيع الإنسان، وهذا إذا سأل باطلا أو ما ليس له فيه حق فكذلك، وهذا فيه الأدب وأنه من سأل بالله فيعطى على هذا التفصيل، ومن استعاذ بالله فأعيذه كذلك، من قال أعوذ بالله منك أعوذ بالله من شرك أعذه، أو أعوذ بالله منك أن تضرني فكذلك يعاذ، ومن دعاكم فأجيبوه يعني دعوة لوليمة أو غير ذلك من الولائم سواء كانت وليمة زواج أو غيره فهي واجبة واجبة سواء كانت دعوة لوليمة الزواج أو غيره، ما لم يكن هناك مانع لأن يكون هناك منكرات في هذه الوليمة ولا يستطيع تغييرها، أما إذا كان يستطيع تغييرها وجب أن يجيب الدعوة وأن يغير وينكر، أو يكون هناك فيها تكون الوليمة من حرام كلها حرام من الربا أو من الخمر أو غير ذلك، هذا لا يجوز الإنسان أن يأكل الحرام، أما إذا كان ماله مخلوط بين الحرام وبين الحلال فيجيب الدعوة ما دام ماله خلط فلعله يكون من هذا، أما إذا كان كله خالص من الحرام فلا يجيب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه كذلك، إذا صنع إليه معروفا أحسن إليه فيكافئه ماديا أو معنويا، فإن لم يجد ما يكافيه فإنه يدعو له حتى يعلم بأنه قد كافأه، هذا من باب رد المعروف ومن باب الإحسان والمكافأة بالمعروف على هذا الخير العظيم، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد. نعم سم. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب ذكر المؤلف هذا الباب لما فيه من تعظيم الله وإجلاله في إعطاء من سأله، وحديث ابن عمر من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر مرفوعا من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه، الحديث من سأل بالله فأعطوه تعظيما لله وإجلالا له، وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله لما فيه من التشديد على الناس، ولكن من سأل يعني ما ينبغي للإنسان أن يسأل بالله، ليس معنى ذلك قول من سألكم بالله فأعطوه أنه يجوز له أن يسأل، لا ينبغي له أن يسأل بالله كما سيأتي في الباب الذي بعده. نعم لكن لو سأل بالله على التفصيل السابق. نعم لما فيه من التشديد على الناس، ولكن من سأل حقا كالزكاة أو من بيت المال وجب أن يعطى، أما غير ذلك فالأفضل أن لا يعطى، ولا ينبغي أن يسأل بالله عملا بالأحد، يعني غير ذلك لو سأل شيئا وهو لا يعني يستحقه. نعم ولا ينبغي أن يسأل بالله عملا بالأحاديث الدالة على كراهة ذلك، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ، ولهذا لما استعاذت عمرة بنت الجون من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد عذت بمعاذ أي بعظيم، فالحقي بأهلك. فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ إذا لم يكن حقا عليه، فإن استعاذ بالله في إسقاط حق عليه فلا يعاذ، لأن الله أمر بأداء الحقوق، كما إذا قال: أعوذ بالله من أن تلزموني بالصلاة أو الزكاة أو الدين أو الكفارات ونحو ذلك. فإن استعاذ من تولية القضاء مع وجود من يقوم مقامه أو الإمارة ونحو ذلك مما فيه خطر شرع إعاذته، لما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما لما أمره عثمان بالقضاء استعاذ بالله أن يولى القضاء فأعاذه عثمان. وهذا إن صح فهو محمول على أن هناك من يقوم مقامه، وكان الصالحون في عهد عثمان رضي الله عنه لذلك كثيرون. ومن دعاكم فأجيبوه، لما في إجابة الدعوة من المصالح والتواصل والتآلف والتقارب، فلهذا شرعت الإجابة سواء كانت لعرس أو لغيره، وأهمها العرس. وفي الحديث: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. فالواجب أن تجاب، إلا أن يكون له ما يمنعه، كأن يكون مرضا أو بعيدا أو يشق عليه الإتيان ونحوه. إن كان فيها مانع بأن يكون فيها منكر كالملاهي والأغاني والخمر، فإن كانت الدعوة سليمة وجب أن يجيب أو تأكد على الأقل لهذا الحديث وغيره. ولا تجب الدعوة إلا إذا خصه بها. قوله: ومن صنع معكم معروفا فكافئوه، هذا من مكارم الأخلاق وكمال الإيمان أن يكافأ على المعروف بما يستطيع، إن كان مالا فبالمال، وإن لم يكن فبالكلام الطيب والدعاء. قوله: حتى تروا، يروى بفتح التاء أي حتى تعلموا، ويروى بضم التاء أي حتى تظنوا أنكم كافأتموه. والمعروف يتنوع، لا ينبغي دعاء صفات الله، فلا يقال: يا وجه الله أو يا علم الله افعل كذا، وإنما يدعى الله بأسمائه وصفاته فيقال: يا رحمن. فالصفات يتوسل بها ولا تدعى، وأقر شيخ الإسلام الإجماع على هذا. قوله: ويتوسل بها فيقول: أسألك بعفوك ورحمتك وأعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.